يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طالب في الجامعة عليه كفارات يمين ولا يستطيع أن يطعم الآن لأنه لا يملك إلا مكافأة الجامعة، فهل يصوم؟ نعم، إذا كان ما يقدر على الإطعام فإنه يصوم. نعم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم.